حصريا على موقع djkimo.com. خوان تغمسليش شاف جنب سلاح عند راس في النيش خمسة فلين عاش عشان الدنيا بحسي بكيش شيلي نفسي معاش وإن خلصة معايا وجاية معايا وبرمي عدنا خصمش انشو عاش عالموضة في الوضة بلعب بيه وهزك انت عشان هالهولة ششغي نفسي بيك والحطي نفسي معك في الصورة شما شرف نيشك في حلوة لبسولك ونحب لعليش وانا جدا اخري من الاشكال خصمي جافي شوال ما تقوليش زميل عشان خلاص افلت الباب شفا وسط الناس ونجي مش بيهاب ونجي واللي يعيش عليا بتخلص في الاقسام اني مرقص وسط الخصم نلعب وش الوش نلعب اول جوله واول صوره واول بيست حلو انت شنشت تبقى خلصه بينا وبس في علم اللي عندكم انتوا عايزين كلكم بمشوا بسمع لكم ونفسي ما اشوف لكم عاملين بتحبوني وانا ماليش في الشوكو اول ما تنسوني افتكروا اني نك تجرى على الحكومه مرشدين عايزين تحبسونا لجسونا محدثين فوق كلمونا عشان ما فيش بيتش شوف اخصوم عشان بشوفكم عرف اخوان تغمسليش شايف جنب سلاح عندي راس في النيش خمسه فلين عاش عشان الدنيا بحسب كيش شيلي نفسي معاش وان خلصه معايا وجايه معايا وبرمي عدنا خصمش انشو عاش عالموضه في الوضه بلعب بيه وهزك انت عشان هالهوله ششغل نفسي بيك والحطي نفسي معك في الصوره عشان ما شرفنيش انا كفي حلوه لبسولك والحبل عليش حاسس انك بتخيب صرف مش بتجيب اصرف ميه في شيك العب علي شيك ثم دايما بينا عشان طلعت حنا تعلمش ان انت منا عشان وسعت منك وزي ما اديتك ايدي عدت لك رجلي احنا نروح ونيجي وانت تشوفنا تجري والناس بتقولي مارلي عشان بدنا شابوك الناس بتستغربني عشان بدات التوب في اللي لسه هنو في اللي خانو ما بقوش في اللي بيعاملني ولسه شطانو ما ساقوش واللي بيقابلني وش رجلي ما بعزوش صرت غيرته منا عشان كلاب ما بتبانوش في اللي لسه منو في اللي خانو ما بقوش في اللي بيعاملني ولسه شطانو ما ساقوش واللي بيقابلني وش رجلي ما بعزوش صرت غيرته منا عشان كلاب ما بتبانوش اخوان ما تغمسليش شايف جنب سلاح عندي راس في النيش خمسه فلين عاشوا عشان الدنيا بحسي بكيش شيلي نفسي معاش وان خلصه معايا وجايه معايا وبرمي عدنا خصمش انشو عاش عالموضه في الوضه بلعب بيه وهزك انت عشان هالهوله ششغل نفسي بيك والحطي نفسي معك في الصوره عشان ما شرفنيش انا كفي حلوه لبسولك والحبل عليش هي حصريا على موقع djkimo.com.